الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسألة ومن المسائل أيضا قوله تسحرنا، قوله تسحرنا بالجمع، تسحرنا بالجمع، ثم قال بعدها ثم قام إلى الصلاة بالإفراد، فيخشى ممن يقرأ هذا الحديث أن يفهم من كلام زيد أنه مشترك معه في السحور ولم يشترك معه في القيام. فما الحكمة من الجمع في السحور والإفراد في القيام؟ كان المفروض أن يقول ثم قمنا، مثل ما جمع في قوله تسحرنا، فأقول لا بأس بذلك، لأنه لا جرم أنهم يدخلون معه بالتبعية، هم في مسألة الصلاة يدخلون معه بالتبعية، إذ لا يمكن ولا يتصور أبدا أن يتخلفوا عن الصلاة معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا قيامهم للصلاة يدخل في قوله ثم قام إلى الصلاة دخولا تضمنيا،